يقول: ما الفرق بين القصد والنية، وما موقع المقاصد في الفقه؟ أولا، النية نوع من القصد والإرادة، النية نوع من القصد والإرادة، والنية ترد في كلام الفقهاء بمعنيين. هي طبعا الأصل النية في اللغة معناها عزم القلب على فعل شيء ما أو تركه، هي متعلقة بعزم القلب. الفقهاء بيعرفوا النية أو بيذكروا النية بأحد معنيين: الأول أنها تميز بين العبادات بعضها البعض، يعني مثلا تميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة، صيام الفريضة عن صيام النافلة، وهكذا، وتميز العبادات عن العادات. وأيضا ترد المعنى الثاني إن هي المقصود بالعمل، وهو الله عز وجل وحده. وهذا المعنى الثاني هو الغالب في كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام أهل التربية والزهد والرقائق ونحو ذلك. إذن كلمة النية في عامة كلام الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وعلماء التربية تعني القصد من وراء العمل، وهذا أحد المعاني التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، لما فرقوا بين القصد والنية، فرقوا بينهم باعتبار أن النية متعلقة بفعل، متعلقة بفعل العامل، بخلاف القصد والإرادة. يعني قالوا مثلا لو واحد يريد أو يقصد أن يغفر الله عز وجل له، فهذا أعم من أن ينوي المغفرة، لأن عشان ينوي المغفرة يحتاج أنه مثلا يرفع يديه بالدعاء والاستغفار وكذا، يقصد من وراء ذلك طلب المغفرة. فالحقيقة أن الفرق بينهما غير ظاهر، إلا أن نقول أن القصد أعم من النية، والنية جزء من القصد والإرادة. ومن هنا تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا القاعدة الفقهية المتفق عليها، وبتعتبر القاعدة الأم من قواعد الفقه، اللي هي الأمور بمقاصدها. قالوا: الأمور بمقاصدها، ولم يقولوا الأعمال بالنيات. ليه؟ لأن القصد أعم من النية، فأرادوا أن يدخلوا أكبر عدد ممكن من المسائل سواء في العبادات أو المعاملات تحت هذه القاعدة، فقالوا: الأمور بمقاصدها، ولم يقولوا بنياتها، لأن القصد أعم من النية، والله أعلم.